يا نطبتك فيها الحنية يا حنين والطيب حياتك. اطلب عن أيامنا الجاية واذكرنا يا بابا في صلواتك. صلواتك من حبك لينا وحنانك فايد وملينا، ياللي بصلواتك تدينا وكل احتياجاتنا مكفينا. المرنمة فايزة نثان، بالاشتراك مع الشماس بولس ملاك، يقدمان شريطهما الجديد طيب وحنين. كلنا مرضى وتعابة، ريح اللاب والغلابة، لحبيبنا البابا كيرلوس نندهله ويقول طيب. كلنا مرضى وتعابة، ريح اللاب والغلابة، لحبيبنا البابا كيرلوس نندهله ويقول طيب. طيب يرحمنا بيدك، طيب وحنين قلبك، مد ايديك حن علينا يا بابا واشمعنا فوقك. طيب يرحمنا بيدك، طيب وحنين قلبك، مد ايديك حن علينا يا بابا واشمعنا كلنا كغنم ضلينا، ورجعنا تاني وصلينا، ونقولنا يا بابا كيرلوس تسمعنا وتقول طيب. كلنا كغنم ضلينا، ورجعنا تاني وصلينا، ونقولنا يا بابا كيرلوس تسمعنا وتقول طيب. كلنا تهنا وضيعين، وبعدنا بقالنا سنين، جايين يا بابا كيرلوس بايديك تداوينا ويطاير. كلنا تهنا وضيعين، وبعدنا بقالنا سنين، جايين يا بابا كيرلوس بإيديك تداوينا والطيب. طيب يرحمنا بيدك، طيب وحنين قلبك، مد إيديك حن علينا يا بابا واشمعنا فوقك. طيب يرحمنا بيدك، طيب وحنين قلبك، مد إيديك حن علينا كلنا لسه مرفعين قلوبنا وليك طالبين تشفع يا بابا كيرلس يا عظيم يا ابو قلب طايب. كلنا لسه مرفعين قلوبنا وليك طالبين تشفع يا بابا كيرلس يا عظيم يا ابو قلب طايب.